ما فيها شيء، موضع ما قال وضع، يعني معناه أنه مكان الرجلين، ولكن الله أعلم بكيفيتها. مثل ما نقول بالعرش ما نقول بالكفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.